صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرفي يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرفي يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفي ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الناصر. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه. أتعرف بيك؟ حسن صابر محمد. قولي يا أستاذ حسن، تسمع عن مصطلح ظريف الطول؟ ظريف الطول؟ أتخيل إن ظريف الطول دي ممكن تكون ليها علاقة بحد مثلا طوله ظريف. فهو احنا بنقول مثلا طويل بس طوله ظريف، ظريف الطول، مش طوله رخم يعني. لسه بيمشي لسه. تعرف بيك؟ محمود رضا. تسمع عن مصطلح اسمه ظريف الطول؟ لا طبعا. أداك العين. وكتاب الله المجيد. أتعرف بيك؟ كريم أمين. تسمع عن مصطلح أو حكاية ظريف الطول؟ لا. طب تفتكر ممكن يكون المصطلح ده أو الحكاية دي بتعبر عن إيه؟ واحد طويل وظريف زي كده. ده انت فلاش. الأستاذة سونيا عباس، مسؤولة اللجنة الثقافية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيبة. يسعد مساكي أستاذة رحاب، كل سنة وأنت طيبة، كل طاقم إذاعة صوت العرب، إذاعة كل العرب بخير وصحة وسلامة، رمضان كريم. أنا نفسي أسأل سؤال واحد. الأستاذة سونيا عباس، مسؤولة اللجنة الثقافية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر، مصطلح ظريف الطول مصطلح غريب علينا شوية كمصريين. اللي بتقول عليه الست ده، بس المصطلح ده ورا حكاية، عايزين نعرف ايه حكاية ظريف الطول الفلسطيني. قصة ظريف الطول هاي القصة اللي اتوارثناها من أجدادنا، يعني تناقلنا منهم حكاية ظريف الطول الشاب المقدام الشجاع، وتحولت لأغنية من أغنية بتغنى فيها الفرق الشعبية الفلسطينية لحتى الآن. هاي قصة ظريف الطول قصة شاب فلسطيني عاش في قرية غريب، هجر من قريته وعاش في قرية ثانية ما حدا بيعرفه فيها، ولكن هو كان شاب جميل فارع الطول شجاع مقدام بيشتغل نجار عند أحد سكان هذه القرية، وكان كانوا الستات القرية بيحبوا بيتمنوا يزوجوا واحدة من بناتهم، لكن هو كان ما بيفكر بالزواج. في يوم عصابات مسلحة نزلت على القرية وقتلت عدد من الشبان القرية. بعدها ظريف الطول طلع من القرية، راح غاب كم يوم ورجع بعدها جايب 6 بواريد ووزعهم على شباب القرية وأخذهم وراح باغتوا عصابات المسلحة وراحوا يعني قتلوا منهم مجموعة. بعد هذه العصابات شنوا هجوم على القرية وصارت معركة ما بين بين رجال العصابة المحتلة وبين الشباب القرية، وقاتل ظريف الطول ببسالة وقتل مجموعة كبيرة منهم. وبعد ما جمعوا جسامين الشهداء ما لقيوا جثة ظريف الطول، اختفت. وين راحت الجثة ما بيعرفوا، ف يعني ضلهم ومش عارفين هو طلع ولا وين راح، لكن هم كانوا شبه متأكدين هو مات. ولكن أصبحت قصة ظريف الطول بتمثل كل مقاوم مسلح فدائي بينتظروه بندور عليه، هو بيمثله ظريف الطول اللي تحولت لأغنية كلماتها بتقول يا ظريف الطول وقف تقلك رايح الغربة وبلادك أحسن لك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعشر غير وتنساني أنا. أنا بمشي تماشي أجدع تماشي أحسن تقول إن أنا ناسي أدندد أدندد. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.